الذي يمنعنا, بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم, الذي يمنعنا من تطبيق حديث افتراق الأمة ماذا؟ أمران. الأمر الأول, الأمر الأول ثلاثة أمور انتبهوا هذا. يبقى الآن المشكلة فين عندنا؟ في أن حديث افتراق الأمة يطبق على الواقع, وكل أحد يريد أن يزكي نفسه أو يقول هو يعني معه جماعة أو معه, وإن قال له يقول نحن أهل سنتي والجماعة نحن الفرقة الناجية, وهؤلاء كلهم على ضلال. ما دليلك؟ من أين جئت بهذا؟ يقول حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب كلها في النار إلا واحدة, وبعدين أنت هذه الواحدة؟ يقول أيوة أنا هذه الواحدة. وما هي الفرق 72؟ يبقى عندنا إيش؟ عندنا ثلاثة أشياء, ثلاثة قيود في الحديث, ثلاثة قيود في الحديث كلها في النار. أولا تفترق معناها ستفترق, يبقى إيش مسألة الإيش؟ المدى الزمني. المدى الزمني يبدأ متى؟ من زمان القول, من زمان الوقت الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي, يعني ستفترق أمتي. بمعنى هذا في الحال ولا في الاستقبال؟ في الاستقبال. متى يبدأ الاستقبال ومتى ينتهي؟ أيوة هذا كله زمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, منذ بعثته صلى الله عليه وسلم, منذ زمان القول إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة. يصلح ولا ما يصلح؟ وستفترق. خلاص تفترق معناته من زمن القول إلى يوم القيامة, هذا المدى الزمني. يبقى هذا رقم إيش؟ رقم ثانية. رقم ثلاثة قيدوا العدد, قيدوا يبقى قال 73 لأنه في عدد لا مفهوم له, في عدد لا مفهوم له. أنت استغفر لهم 70 مرة للكثرة, المقصود به الكثرة. طيب ويعني لو استغفر لهم 71 مرة أيضا يغفر لهم, صحيح؟ طيب فحتى قال لو أعلموا أنني لو استغفرت فوق 70 غفر لهم سأستغفر فوق 70. طيب فإذا لما قال 72 هذا 72 و 73 و 71 معنى عدد محدد, ليس عدد 70 اللي تستعمله يستعمل في لغة العرب للتكثير, لا, ولا هذا عدد مقصود, عدد مفهوم الآن. يبقى قال 73 معنى عندنا قيد العدد, يبقى ثلاثة قيود. أولا كلها في لا أولا إيش؟ المدى الزمان والعدد, وثالثا أنها في النار. مدام في النار يبقى خارج عن إطار لا إله إلا الله, يعني لا إله إلا الله إيش هو؟ لا يبقى في الجنة من كان في, يخرج من النار من في قلبه إيش؟ مقدار ماذا؟ برة من قدار شعيرة, مقدار برة مقدار شعيرة, أيوة أي مقدار من الخير في قلب الإنسان مع لا إله إلا الله فيخرج إيش؟ أيوة يخرج من النار بهذا. فإذا لما تكون في النار معناه إيش؟ مخلدة في النار, معناته ماذا؟ معناه أنها ليست من أهل لا إله, ليسوا هؤلاء من أهل لا إله إلا الله, من أمة محمد. معنى أمة إيش؟ أمة الدعوة, في أمة دعوة وفي أمة إجابة. في أمة دعوة, ما معنى أمة الدعوة؟ أمة الدعوة الذين يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وأمة الإجابة الذين يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا أن المقصود هو, لو قلنا المقصود هو أمة الدعوة, فيكون عندنا سعة, يعني أصناف وأنواع الكفر الموجودة في الناس, في الناس عامة. يعني لما أمة الدعوة معنى أمة الدعوة الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم, من هم؟ كل الناس من الإنس وكل المخلوق من الإنس والجن إلى قيام الساعة, هؤلاء كلهم إيش؟ أمة الدعوة. أمة الإجابة الذين شهدوا بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إما نقول هؤلاء الفرق التي تدخل النار, تدخل النار باعتبار إيش؟ باعتبارهم عندهم أفكار أو عقائد أو تصرفات من جنس المعصية وليست من جنس الردة, يعني المرتد أما الحق بالكافر يخلد في النار. فالأفكار التي هي من جنس المعصية من جنس المعصية فهي إيش من ضمن المعاصي من ضمن المعاصي. كيف أفكر من ضمن المعاصي؟ طبعا إذا كان هناك أفكار أو آراء أو اعتقادات ننشرها بين الناس تؤدي إلى تفريقنا، مثل التكفير، مثل تكفير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني واحد من الاثنين، أما أن يكون إيش ينطبق عليه وصف الكافر، وإما أن تعود على من كفروا. فإذا خطير ولا ما هي خطير؟ خطير جدا. لكن نخرج من أمة لا إله الله، ما نخرج من أمة لا إله الله. والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والذي يعرف كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما منعهم مساجد، قال لا نمنعكم لكم، قال إيش كلمة حق، لما قالوا لا حكم إلا لله قالوا حكمت الرجال في دين الله، لا حكم إلا لله، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا وكفروا من معه. فإذا ماذا قال لهم؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، عندما قالوا لا حكم من الحكم إلا لله، كلمة حق موجودة في القرآن، أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، ولا نمنعكم مصيبكم من الفي ما دامت أيديكم في أيدينا، ولا نبدأكم بقتال. إذن ماذا جعل لهم إيش؟ جعل لهم حق في أن يدخلوا المسجد، ولو كان يكفرهم ما سمح لهم بدخول المسجد، ولا أعطاهم باقي المزايا، لا نمنعكم نصيبكم من الفي ما دامت أيديكم في أيدينا، ولا نبدأكم بقتال. فإذا كل هذا فكرهم هذا من جنس المعصية، من جنس المعصية الغليظة، لأن ورد فيها وعيد، فمن جنس الكبائر المغلظة، يعني ورد فيها من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأن أدركتهم لا قتلناهم قتل عاد وإيرا. فإذا هذه في بعض الأشياء من جنس الإيش الضلالات التي هي معاصي، وخصوصا إذا كان يدعو لها، لأن التكفير هذا كما سنأتي إليه بعد ذلك من جنس الكبر. ما هو أصل التكفير؟ الكبر. لماذا؟ لأن المكفر يظن نفسه ماذا؟ هو المسلم، ومن يخالفه فهو الكافر. فإذا جعل نفسه إيش مقياسا للصواب والخطأ، وهذا حق ولا باطل؟ باطل طبعا، باطل. الحق ما قال الله سبحانه وتعالى، هو يشاء أن يدخل الناس النار، ليس على مشيئتك، ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله وحده. فإذا ماذا يبقى؟ هذه كلها ليست من جنس الكفر، وإنما هي من معاصي الاعتقاد، معاصي الاعتقاد، معاصي الكلام، أنها كلام كذب وكلام باطل وكلام زور، ولكن ما زال يعتقد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يحرف الكلمة، يعني أمور كثيرة من معاصي الاعتقاد. ما دام هو من أهل لا إله إلا الله فنرجو له إيش، وعلم عنده وعد من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من أهل الجنة بعد أن يقضي مدة العقوبة، وأفعاله هذه واعتقاداته السيئة تكون من جنس إيش؟ من جنس المعاصي، من جنس الكبائر. يبقى هذا قيد، لا نقول أن هؤلاء كلهم المسلمون كلهم يدخلون الجنة إلا فرقة آل فلان، ما يصلح هذا الكلام، ولا يجوز ولا يصح، ما يصح. لماذا؟ لأنه سيؤدي بنا إلى التكفير. فهمنا؟ واضح الآن ولا ما واضح؟ طيب واضح، إيش باقي ما هو واضح؟ يحتاج إلى بيان؟ أثر عبد الله بن مسعود ولا قد بينا، يعني سهل هذاك صح؟ الجماعة ما وافق الحق، لأنه قال أمرهم أن يصلوا يدركوا الوقت يعني، وبعدين قال صلوا معهم فإنها لكم نافلة. لماذا؟ من أجل أن يحفظوا الجماعة، ألا يحدثوا الفرقة والاختلاف. سيدنا الحسين قدم من؟ قدم مروان بن الحكم للصلاة على سيدنا الحسن وهو عدوهم، قاتلهم في صفين وعاداهم ويسبهم على المنابر ويفعل كل شيء، لكن حفظا للجماعة ماذا كانوا؟ يحضرون الصلاة معه، وقدموا لأنه الإمام هو الذي يتقدم إيش للصلاة على الجنازة، ما قالوا ابعد أنت عدونا، لا كانوا حريصين على الجماعة على شدة الألم الذي كانوا فيه. فإذا قدوتنا الإمام علي رضي الله عنه والإمام الحسن والإمام الحسين والصحابة رضي الله عنهم الذين ماذا؟ ما كفروا أحدا من أهل القبلة، صح؟ يعني جاء كانت بنو أمية وولاتهم يسبون عليا وحسنا وحسين، يسبون علي في الأساس بعدين بعد الصلح، فين؟ على المنابر، في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، في منبر مكة وفي المدينة يسبونه يلعنونه لعنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ لعن المؤمن فسوق وقتاله كفر. فكل هذا الوعيد موجود، نقول هذول سبوا الصحابة، ما سبوا الصحابة، اللي سبوا علي ايش؟ مو صحابي علي، من خيار الصحابة ومن كبار الصحابة، يكفر ولا ما يكفر الذي سبه؟ ما كفروا أولاد علي، ما كفروا الصحابة الموجودين، ما كفروا. واضح الآن؟ أصحاب البدع المغلظة هؤلاء أمثال الحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد وغيرهم من الناس الذين إيش؟ الذين ارتكبوا أشنع الكبائر، ما كفروهم الصحابة، ما كفروا، نسبوهم إلى البدعة، نسبوهم إلى الضلال لا بس، لكن التكفير لا. واضح الآن؟ واضح. طيب إذن هذا كلهم في النار، معناته إيش؟ إن أريد بها التكفير فهذا الإرادة باطلة، لأنه يمنعنا من هذه الإرادة قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. وأما أحد يروح يزكي نفسه، وخصوصا جماعات صغيرة تأتي، نحن أهل السنة والجماعة غيرنا باطل، إيش هذا الكلام فارغ؟ قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بمن اتقى. الغلو والتكفير. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا أرفع الصوت، الصوت ما واضح، الصوت جلاس أم غير جلاس؟ غير جلاس. أيوة. الغلو والتكفير. خلاص. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال ابن عطية أمر تعالى نبيه محمدا أن ينهاهم، أمر تعالى نبيه محمدا أن ينهاهم عن الغلو في دينهم، والغلو تجاوز الحد. غلا السهم إذا تجاوز الغرض المقصود، الغرض، واستوفى صومه من الأطراد، وتلك المسافة هي غلوته، غلوته، وتلك المسافة هي غلوته، غلوته، ومعنى دينكم غلوته بالغين بالفتح. أيوة نعم، غلوته، ومعنى دينكم الذي ينبغي أن يكون دينكم، لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدين الحق وحري أن يتبعه ويلتزمه، وحري مفروض أنه يتبعه، وحري أن يتبعه ويلتزمه، وإيش يلزمه؟ يلتزمه ويلتزمه، أن يتبعه ويلتزمه. أيوة. وهذه المخاطبة هي للنصارى الذي غلوا في عيسى، والقوم الذي نهى النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيل. نعم. ومعنى الآية لا تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع أولئك أهواءهم. نعم. وهذه الموعظة لمن يدعي للإسلام، وهي للمسلم أن يجتنب الغلو، وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم غلو الخوارج في الدين بمروق السهم من الرمية يدخل من الرمية من الرمية الشيء الذي يرمى من الرمية يدخل فيها ويخرج منها ولا يرى أثره عليها ولا يرى أثره ولا يرى أثره عليها والغالي لا يرى إلا نفسه مقياسا لا يرى إلا نفسه لا يرى إلا نفسه مقياسا يعني الغالي هذا الذي هو إيش هو اسمه إيش فاناتيك هذا الفاناتيك هذا الغالي الذي هو معناه مو الغالي ماس الغالي هنا عندكم إيش ماس صحيح ولا لا صحيح لكن الغالي الغالي من الغلاء في غلاء وفي فغالي من الغلو ها ها مهل الغالي هذا مهل يعني ولا فاناتيك اكسبنسيف فاناتيك ومهل ها ليش ايش المهل هذا اكسبنسيف هل اكسبنسيف ايوه يعني الغالي هذا اكسبنسيف وماس معناه ذهب ولا ايش ماس ذهب ايوه لا يرى الا نفسه مقياسا للحق يعني عندما المرأة تدعو زوجها ماس ها معناه انت غالي مثل الذهب ايوه نعم يعني انت تساوي اوانغ بانيا ها طيب اذا واحده غنيه بعدين احذفوا هذا اذا واحده عندها فلوس كثير وتقول لك انني ساشتري زوجك منك بوزنه ذهبا اليس تقولون هو ماس ساعطيك ماس بدلا منه تقبلين ولا ما تقبلين ما تقبلون ايوه طبعا اذا هو اغلى من الماس يعني ايوه فاذا لما نقول انه غالي خلاص غالي هذا قيمه كبيره يعني طيب والغالي لا يرى الا نفسه مقياسا للحق والغالي معناه صاحب الغلو الفناتيك ايوه لا يرى الا نفسه مقياسا للحق يعني الذي مثلي صح والذي يخالفني خطا لماذا؟ لأنه أنا الدين أنا القرآن أنا السنة هذا باطل طبعا هذا فيه إيش تزكية النفسي تزكية النفسي طيب فإنه إنما يغلو لشهوة في نفسه وإلا فإن اليسر فإن اليسر محبوب وإذا غلا شهد من نفسه معناه إيش الغلو معناته يا دائما ثوبه قصير ويلبس كذا ويفعل كذا ويعني يعمل شيء في شدة على النفس لكن لماذا يشوفه عينك؟ لأنه يعطيه أنت الور بياسة أنت ممتاز أنت كذا أنت كذا أنت كذا الشيطان يقول له ما في أحد مثلك أنت ها؟ أنت متدينة ما شاء الله محتشمة يعني تحبين الخير شفتي أنت تقومين الليل ما شاء الله تصومين صيام داود ها؟ صحيح إذا تتعبين تفطرين لكن فهمنا يعطينا ايش الشيطان يعطينا ايش سمانجات فهمنا ولا لا سمانجات بايش بالكبري ايوه انت احسن من هذا احسن من كذا احسن من كذا قال واحد رجل قام يصلي في المسجد فاطال الصلاه اطال فجعل الناس يتعجبون من الصلاه وما شاء الله هذا اورق ما شاء الله يعني ولي الله ها فيسمع هذا الكلام ماذا قال التفت اليه وهو يصلي التفت اليه قال وكذلك أنا صائم وكذلك أنا صائم ليس فقط أصلي أنت ما تعرفون هذا أنا أعرفكم الآن ومع ذلك فإني صائم أيوة فإذا لماذا يصل حتى الناس ينظروا إليه الرياء العجب هذا كله تعطي قوة للنفس ولكن لو ما في رياء ما في عجب ها ماذا يفعل؟ ثقيل جدا العبادة صلع العبادة ثقيل جدا أيوة. فالحق ثقيل كيف يخف على النفس عندما يداخله الهوى فإذا أنت وجدت لذة للعبادة فاستغفر الله، استغفر الله. لماذا؟ ربما في مكر من النفس، في مكر من النفس. أيوه. فإذا تجاوز الحد في الغلو وقع في التكفير، فكأنه يقول فإذا تجاوز الحد في الغلو خلاص يرى أنه وصل إلى إيش؟ إلى مرحلة أنه هو الصح وغيره خطأ. فلانة هذه، فلانة هذه تكشف وجهها، فلانة هذه تعمل ميك اب، فلانة هذه مش عارف تفعل كذا وكذا، وفلانة هذا تفعل كذا وكذا، وفلانة كذا وفلانة كذا وفلانة، جاب كل الناس إكس ما عدا هي. بعدين تصبح هي بس أنا الصحيح، أنا بيرفكت، وغيري كله ماشي باطل. هذا كله إيش؟ من جنس الكبر، من جنس الكبر. الكبر يعطي قوة للإنسان، يعطي قوة للنفس، وقوة النفس إيش؟ ممكن تأتي بأعمال، هذه الأعمال لا قبول لها عند الله سبحانه وتعالى، لأن في ما في فيها خلاص، فيها شرك. شرك إيش؟ شرك الهوى. طيب، فكأنه يقول أنا خير منكم. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بهجته عليه. أيوة أنت خلاص جبي، يعني تريدين أن تذهب يا أيوة أنا خلاص، أنا الساعة 9. ها تواصلين؟ ما وصل لسه. ها السائق ما وصل لسه، السائق ما وصل، الحمد لله. طيب، إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردأ للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره. أيوة. وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. فللغلو. أين هذا؟ إيش الحديث هذا؟ فين؟ فين هذا حديث مهم يعني. قال هذا إنسان يكون قد قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني يا ما شاء الله، صح؟ ظهر عليه إيش؟ ظهر عليه يعني بهاء القرآن ونور القرآن وخير القرآن، أثر القرآن في إيش؟ في نفس هذا الرجل أو نفس هذه المرأة. قال إيش؟ طرح القرآن وراءه ظهرية بأي شيء؟ بالكبر. هذا رأى نفسه أنا أحسن من الناس، أنا أحسن من الناس. أيوة، رأى ما جاره بالشركي. أيوة، بعدين ورماه بالشركي. قال: قلت يا نبي الله، أيوة، وكان ردا، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على أي شركي. صحيح ابن حبان، صحيح ابن حبان. ابن بلبان. طيب مسلم. خلاص. وسعى على جاره بالسيف. أيوة. ورماه بالشرك. أيوة. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي؟ من أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ الرامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرامي، نعوذ بالله من ذلك. طيب، فللغلو طرفان: تزكية النفس وتحقير الناس. أيوة. وهو من الكبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما يكون الغالي غالي حتى إيش؟ حتى يزكي نفسه ويحقر غيره. فإذا أنت إذا ربي وفقك لطاعة فلا تبدلي نعمة الله كفرا، لا تبدلي نعمة الله. ما معنى بدل نعمة الله كفرا؟ معناته إحنا نغير ونبدل طاعة الله، نفرح بها ونحمد الله عليها، ولكن نمشي مع المسلمين بإيش؟ بحسن الظن. طيب، قال صلى الله أنت الله وفقك للعلم. هؤلاء كلهم ورنق عوام. بسم الله. خلاص أنا ما أجلس مع هؤلاء، أنا هذا الجهلة كلهم عوام، هؤلاء أنا ما أجلس معهن، أنا ما أجلس إلا مع طالبات العلم، مع إيبا نينغ ما تعرف إيش كذا. لماذا؟ أيوة، أنا طالبة العلم، أنا أحفظ القرآن، أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا. انتبهي، إذا أنت زكيتي نفسك، حقرتي أخوان أخواتك من المسلمات، وما ندري لعل الله يجعل هذه المرأة التي أنت تحتقرين، التي ليست سانتر وليس عندها علم، لعلها ولية الله ولعلها خير منك. فهمنا؟ إذا لا نتكبر بشيء، لا نتكبر بالنسب، ولا نتكبر بالعلم، ولا نتكبر بالذكاء، ولا نتكبر بالغنى، ولا نتكبر بأي شيء. نحن الله سبحانه وتعالى اختصنا بنعمته، نشكر الله على النعمة ونحسن الظن بكل مسلم. رب أشعث أغبر مضي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني في إنسان ما لا يؤبه له، في إنسان لا يؤبه له، ومع ذلك ويش عند الله بمكان عال. درس بقايش طرفين، تحقير الناس وتزكية النفس. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس، إذن هذا كله إيش؟ فرع من الكبر الذي هو معصية إبليس. معصيته أنا خير منه. ماذا قال إبليس عشان معصيته إيش قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب إذا أنت ترى أن النار أعلى من الطين قل الحمد لله، مدام أمرك الله بالسجود له لماذا تتكبر؟ ها؟ نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لأنه متكبر معنى إيش؟ أضل نفسه عن رحمة الله سبحانه وتعالى وما سلك السبيل إليها. طيب وما ورد من التحذير، بطر الحق معناه رفض الحق. الحق كل إنسان الله هو قابل لأن ينعم الله سبحانه وتعالى عليه، فعندما نبطر الحق معناته إيش؟ نرفضه ونأباه. ونغمط الناس يعني نظلمهم حقهم، لا نعطيهم حقهم. طيب هذا هو الكبر. ولا يدخل النار من كان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مشكلة كبيرة جدا. لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى لابد يدخل في النار عشان يصير له ايش؟ purification، يصير تطهير، يتنظف من الكبر، يشوف نفسه حقير جدا. وبعدين هؤلاء المتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر مثل الصمت، يطأهم الناس بأقدامهم، ما له قيمة. لما معنى المتكبر؟ هو صغير يرى نفسه كبيرا. واضح؟ طيب هذا في حق الخلق المخلوق. يعني لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما قصمته. إياكم والكبر، إياك والكبر. الكبر هو الذي أخرج إبليس من الجنة وطرده من رحمة الله وملكوت الله. يبقى التكفير إيش هو؟ فرع أساسه إيش؟ الكبر. طيب وما ورد من التحذير في الخوارج وبيان ضلالهم هو من بينات الدين، حتى شرح رسول الله حالهم على التفصيل. كيف يعني من بينات الدين؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. قال إيش؟ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فنحن ما نكفر أحد بشيء غامض، نكفر بشيء واضح، بشيء واضح. فإذا شيء غامض لا ما يمكن نكمل، لأنه لابد أن يكون التفرق في الدين هذا من بعد إيه؟ لابد إيش؟ تفرق عن بينات الدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. كيف نحن نقول هذا مهم أخواننا، هذا أعداؤنا، هؤلاء الكفار يفجرون المساجد، يفجر المسجد ويقول لك هذا معبد مو مسجد. كيف هذا مؤمن إخوة؟ وكيف قتلته بعد أن قالها: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليؤذنون في المسجد: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. تقول أنتم كذابين، على أي أساس تكفرهم وتقتلهم؟ يسوي دينامايت هكذا ويفجرهم ويفجر نفسه معهم. ليش؟ والكفار طبعا ما يدخلون الجنة ويدخلون النار. يقينك هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا اللي هم إيش؟ هؤلاء أهل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بينات الدين، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال الخوارج على التفصيل. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب قال إيش؟ فما ذمهم لصلاتهم ولا لصيامهم، إنما ذمهم للتكفير بس. هذا الشيء الوحيد الذي فيهم. ولا صلاة ليست ممنوعة والزكاة ليست ممنوعة، يعني هذا من أمور الشرع، لكن استخدموا هذه الزكاة والصلاة وقراءة القرآن إلى فين؟ سلما للكبر. ولتكفير المسلمين. فإذا الكبر هذا مرض باطن ما نطلع عليه، لكن الظاهر إيش هو؟ تكفير المسلمين. فإذا التكفير هذا إيش هو؟ جريمة كبيرة بينة واضحة في الدين. طيب، وما ذموا لصلاتهم ولا لصيامهم ولا لتلاوتهم، وإنما ذموا لتكفيرهم المسلمين، فكانوا أولى بما رموا به غيرهم وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال ابن عبد البر: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر فإنه كفر بكم. كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت باللفظ التغليظ وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها والآثار الثابتة. نعم، هذا يقول لك كلمة الكفر هنا مع أنه كفر الخوارج أيضا. لماذا؟ لأنه في التطبيق سيدنا علي ما كفرهم ومعه الصحابة، ولو كان وحده حتى، إذن خلاص ما دام أحد لم يكفرهم خلاص من الصحابة المعتبرين مجتهد الصحابة من كبار الصحابة، فما يجوز أن نكفرهم. نكفر الوهابية ما نكفرهم، نكفر هؤلاء الفاناتيك هذا لولا والتيروريس ما نكفرهم، هؤلاء ضلال مرتكبي كبائر كفار لا ليسوا كفارا. واضح؟ أيوة. وقد عامل علي عامل علي الخوارج على أصل الإسلام ولم يقاتلهم إلا بعد أن قاتلوا وأفسدوا في الأرض، وسيرته فيهم أساس أحكام ما عرفنا لولا عليا ما عرفنا أحكام قتال أهل البغي. علي بينها. أيوة. وعلى هذا عامة فقهاء المذاهب فإنهم عاملوا الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء معاملة المسلمين. خلاص أنا خلص. طيب خلص أماني. بسم الله الرحمن الرحيم. والتكفير هو مشكلة الأمة اليومية. ارفعي صوتك جلاس أم ليس جلاس؟ جلاس الحمد لله. والتكفير هو مشكلة الأمة اليومية، والسبب الأولى للتفريق والسبب الأول للتفرق والاختلاف، وقد عم التسهل فيه وجهل المكفرون حق لا إله إلا الله، فتفرقوا عن أمر من الدين بين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم البينة. فالبينة ألا نكفر أحدا قال لا إله إلا الله إلا بقاطع، ما شيء قاطع تماما 100% ما في فيها مخرج أبدا. كان ينكر نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينكر وحدانية الله سبحانه وتعالى، أو ينكر معلوم من الدين، هذا شيء واضح جدا، أو يكذب القرآن. طيب. وقد كانت حجة أسامة أحق بالاعتبار لما خفت بها من القرائن أيوة. يعني لو كنا سنعطيهم الإذن في التكفير بإيش؟ بالقرينة وبالاستنتاج وبالظن. إذن اجتهاد أسامة أو قتل أسامة للكافر كان إيش؟ أولى بالقبول يعني لأنه كل ما يدل ما عنده غالب الظن عنده أنه إيش؟ أن هذا الإنسان قال تعوذ من السيف، واضح جدا كان يقاتل المسلمين ثم فر منهم، فلما جاءوا يقتلونه شوف كل القرائن هذه قال إيش؟ لا إله إلا الله، خلاص واضح أنه قال تعوذ من السيف الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل هذه الحجة قط. فإذا ما دونها غير مقبول طبعا. يبقى هذا بين ولا مو بين؟ بين. أيوة. فما قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اليقين. واليقين ينطق. لا واليقين نطق الجهني بالشهادة. يعني الجهني هذا الرجل هذا الذي قتله إيش هو؟ نطق بالشهادة. هذا يقين ولا لا؟ يقين. كونه قالها خوفا من السيف هذا ظن، ظن غالب، لكنه لا يغني من الحق شيئا، ما ينقض اليقين. لا اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين. فإذا قال لا إله إلا الله هذا يقين، لابد أن يزول، أن نزيل عنه حكم لا إله إلا الله بإيش؟ بيقين مثله، بيقين مثله. طيب. وأين حجة المكفرين اليوم وهم يكفرون المسلمين يكفرون وهم يكفرون المسلمين بالجملة لأمور الظنية ولمسألة ولمسائل التاريخية، فلا يعثر أحدهم على كلمة أو عبارة على كلمة أو عبارة في كتاب يعطيه تعطيه حق التكفير إلا طار بها فرحاً. أوه يفرح جدا إذا وجد كلمة أوه هذا كفر، هذا مش عارفه، ويفرح جدا إذا يكفر الناس، يفرح جدا. أيوة. ولا يطلع على رأي تكفير منقول عن عالم من ولا يطلع على تكفير منقول على عالم المتقدمين إلا أقامه في وجه النصوص القطعية دون معرفة ما يحيط به من الضوابط. لعل ذلك العالم لم يبينها. طبعا العالم هذا ما يقول كلاما كذا، عنده ضوابط وعنده أشياء وعنده فما بين هذا، جابها بجملة كذا يفهمها الفقيه لأنها معلومة. أيوة. ولعله رجع عن رأيه الجملة. أي لعله أيضا رجع عن هذا الرأي هذا العالم. ثم لا يرضى أحدهم حتى يسحب حكمه الكفر لكل من ينتسبه ولو بالاسم لهذه الجملة. لهذه الجماعة أو الشيخ. لهذه الجماعة. يا الله. مش ngantuk. إيش قالت؟ ها؟ طيب تروس أنا ما سمعت لهذه الجماعة أو الشيخ. أيوة. أو الشيخ. وحتى يقول القائل إن الطائفة الفلانية أو الجماعة هي في كفرها أخطر من اليهود والنصارى. أيوة هذا يقول هذا لا أكفر من اليهود والنصارى، معني معنى اليهود والنصارى طيبين. والثاني هذا في المسجد في مسجدي يقول فلان وجماعته أكفر من اليهود والنصارى، يعني المسلمين سيئون وليش والنصارى معنا طيبين على كده. يعني أنت تقنع العوام هؤلاء يقنعون العوام أن النصارى طيبين، الخراب عند من؟ عند المسلمين. وهذا باطل أم هو باطل؟ باطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ما يستوي الذي يؤمن بالله ورسوله والذي يكفر بالله ورسوله. طيب. ويعلم صغار هذا وينشئون على الاستعداد وينشئون ويعلم صغار هذا سوى حلقات من الصغار وهو يكفر من المهدي إلى اللحد وهو يكفر ماشر مستمر تكفير تكفير تكفير تكفير ها؟ وينشئون على الاستعداد لسفك الدماء وتفجير الأبرياء وإسقاط الحرمات عن شهادة لا إله إلا الله وتعظيم حرمة لا إله إلا الله أصل الوسطية الأول. أيوة. وللوسطية أصول بمقدار تحقيقها يقترب المسلم من الوسطية أو يبتعد، وها هنا نتأمل النصوص للتعريف على هذا التعرف على هذه الأصول. أيوة. يبقاش أول أصول الوسطية قلنا إيش ترك ما لا يعني أو نبدأ أو ترك ما لا يعني طويلة هذه والوعظ ترك ما لا يعني أيوة لا ترك ما هذا من ضمن ترك ما لا يعني يدخل أيضا فيه الوعظ والتذكير يدخل فيه إيش هذا كل أول هذا نص الأصل الثاني أيوة الثالث هذا الأول إيش هو تعظيم حرمة لا إله إلا الله الأصل الأول، والثاني ترك ما لا يعني، والثالث التجرد من الهوى، والرابع العدل، والخامس الميزان، والسادس القصد. طيب يعني هذا طويل ما زال صح؟ ما زال طويلا. معنى نمدد الدورة 3 أيام زيادة. سياب سياب سياب حبيب سياب. لا ليس سياب. سياب سياب. أيوة لابد مسكين سوامي مسكين أنا أيوة. وبعدين ما في إذن من سوامي. والله أنا بالنسبة لي إذا أنتن تردنا نحن ما نعطيكن. ساعة كم تريدون أن ننتهي؟ لا بس الفجر. ما في نوم. ندخل في الأصل الأول. نعم. نعم. يلا بعد ما ننسى تقرأ. ما ننسى تقرأ. أعطوا مية مية. قراي قراي قراي شوية بقرأ. أنتم كلكم قرأتونا صح؟ 1 2 3 ذكية قرأت يا ذكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حبيب. بسم الله. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الوسطية. الناس في التنازع والاختلاف في الدين صنفان، حاكم في الخلاف وغير حاكم. أو الناس في التنازع والاختلاف في الدين. أيوة. الناس في التنازع والاختلاف في الدين صنفان، حاكم في الاختلاف في الخلاف وحاكم وغير حاكم. نعم. فالحاكم هو الذي إما أن يحكم في الاختلاف وإما أن لا يحكم. أيوة. فالحاكم هو الذي يستند إلى حجة ينسبها إلى الشرع في الجملة. هذا الحاكم يأتي بحجة ويقول أنا أحكم على هذا بالكفر، أحكم على هذا بالضلال، أحكم على هذا بكذا وليش، يقول والدليل كذا وكذا وكذا. هذا حاكم. أيوة. ويجعلها سندا لما يدعيه من يدعيه من حكم على الأقوال والرجال، فهو بهذا حاكم في الاختلاف لا محالة. والثاني مقلد محض سمع الناس يقولون قولا فقال مثلهم. مثل جمهور هؤلاء. لا كم الناس قال الشيخ فلان خلاص مقلد محض هو. أيوة. وهو صنفان، جاهل متعالم يردد ما يقال له غير بصير بما يقول. نعم. والثاني عامي يتبع ما يروج في بيئته من أقوال وعقائد ولا علم له بكثير مما يعتقده الرؤساء، فهو لا يحكم إلا عن تقليد. أيوة. يجي واحد عامي ويقول هذا بدعة، المولد بدعة، كذا بدعة، هذا ضلالة. وفي واحد لا يعني يتكلم بالدليل وهذا يسمى جاهل متعالم، جاهل مقلد، هو جاهل يردد كلام أحد قرأه في رسالة أو في كتابة أو سمعه في شريط ويأتي ويتكلم ويظهر العلم وهو إيش، وهو جاهل. طيب. والثاني هكذا يجي يحكم، سمع الكلام وهو ما يعرف، لا يفرق، ما عنده رائحة من العلم أصلا، ويأتي ماذا، يأتي يتكلم بكلام هكذا بس سمعه تقليد يعني، وما يجيب الأدلة ولا يعرف شيء يعني. هذاك بينه وبين الفرق بينه وبين ليش الجاهل المتعالم، يعني الجاهل الذي يظهر أنه عالم وهو جاهل مجرد مقلد يعني. طيب. وللوسطية أصول تنجلي بها معانيها وأحكامها في حق كل صنف. معانيها وأحكامها. وأحكامها في حق كل صنف من هؤلاء. وهي تعظيم حرمة لا إله إلا الله، وقد مضى ببيانها. وترك ما لا يعني، وهو في حقي وهو في حق كل مسلم حاكم في الخلاف وغير حاكم. أما أصول الوسطية في من يحكم في الخلاف فالاحتكام إلى الله والرسول والعدل والميزان والانسلاخ من الهوى والقصد وفيما يلي بيان ما أجمل آنفا ما أجمل ما أجمل آنفا ما أجمل آنفا. أتي إلى ذكية ذكية ذكية لا تقدرين أن تقرأي؟ خلاص من مشافعة من فار. بسم الله الرحمن الرحيم. ترك ما لا يعني العالم الحريص على دينه لا يقبل إلا على شأنه وما لا يقبل لا يقبل إلا على شأنه وما يلزمه. ما معنى لا يقبل إلا على شأنه؟ يعني يهتم بنفسه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني يهتم بنفسه. أيوة، شخص العاقل هذا الحريص على دينه لا يقبل إلا على شأنه. ما معنى شأنه؟ يعني على أموره، يعني على أموره. والعامي الراغب في الاستقامة والوسطية لا يسعه إلا أن يرحم نفسه ويترك ما لا يعنيه. أيوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. أيوة. وهو لأحمد في مسنده قال الهيثمي رجاله ثقات. وفي الرواية المشهورة تركه ما لا يعنيه، وهو حديث مشهور وأصل من أصول الوسطية. قال أبو عمر بن عبد البر كلامه هذا صلى الله عليه وسلم من الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو مما لم يقله أحد قبله والله أعلم. إلا أنه قد روي عنه عليه السلام أنه قال في صحف إبراهيم من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم إن هذا اللي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في صحف إبراهيم إيشو؟ من عد كلامه من عمله. ها؟ إيش قال؟ قل كلامه إلا فيما يعنيه. واحنا مشكلتنا ايش؟ لا نعد كلامنا من عملنا. هذا الكلام يقول كمثل ما يقولون في الحجاز الكلام ما عليه جمارك. ما عليه جمارك. عرفت الجمارك؟ الجمارك معناته فلوس التي تأخذها الحكومة على البضاعة، لكن الكلام لا عليه جمارك. ما عليه جمارك؟ الكلام بلاش ولا بفلوس؟ بيا تشكي. المهم هذا هو الكلام. إذا كان صعبا أقول إيش؟ الأمر مفوض إلى ما قلت. طيب، وإذا كان السهل رددناها. البضاعة الذي نستورد من الخارج. أيوة، الحكومة أنا يقول لك إيش؟ الكلام ما عليه جمارك. في أحد يقول لك أنت تكلمت وكذا، إلا إذا كان بإيش؟ بالتليفون، صح ولا؟ إذا كان بالتليفون فيأتيك الرسالة من إيش؟ تقول كذا كذا عليك باقي كذا كذا، نقص ليش البورصة تنقص، صح ولا لا؟ فقال في كلام، لا الكلام نوعين، كلام عليه جماعة بفلوس وش كلام إيش بلاش. لكن ما في كلام بلاش. من عد كلامه فيما إيش من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، لأنه كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، وقال أبو داود يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين. هذا أبو داود صاحب ليش؟ صاحب السنن. أيوة، الإمام أبو داود قال هذا. إذا يكفيك للعمل أربع أحاديث، إذا أنت تريد أن تضبط العمل يكفيك أربع أحاديث. حسن الإسلام المرء تركه إنما الأعمال بالنيات، واضح. إذا نستحضر النية في كل عمل، والثاني شو؟ من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ما يحبه لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين، حديث اتقاء شبهة. طيب، قال علي قاري حقيقة ما لا يعنيه ما لا ما لا يحتاج إليه في ضرورتي. علي القاري مول علي القاري مو قاري في ألف لام القاري القاري. قال علي القاري حقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه ولا يحتاج ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه ولا ينفعه ينفعه في مرضات مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا وهو في استقامة حاله بغيره متمكنا يعني بغير هذا القول بهذا. وذلك يشمل الأفعال الزائدة والأقوال. فهذا في المباح بينه حديث عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. ما به بأس. وكان مما علم معاذ بن جبل حين سأله عن أمل يدخله الجنة ويباعده عن النار فذكر له أمورا من مهمات الدين ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حشائد ألسنتهم. خطير الكلام ولا ما هو خطير؟ خطير جدا. أيوه. فهذا تحديد بليغ من الكلام فيما لا يعني وبيان خطر الخوض فيه. قال ابن رجب وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهي أعظم الذنوب عند الله عز وجل ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل ويدخل فيها السحر والقذف وغير ذلك والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها معينا عليها معينا عليها. وقال أنس استشهد منا رجل يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحته أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. أيوة. هذا رجل قتل في الجهاد طيب. ولطبراني في الأوسط أن كعب بن عجرة قال فقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلك أب؟ قالوا مريض. فخرج يمشي حتى دخل عليه فقال له أبشر يا كعب. فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألي على الله؟ قال هي أمي يا رسول الله. قال ما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه أو منع ما لا يغنيه. نعم. قال الغزالي ومعناه أنه إنما تتهنأ الجنة لمن لا يحاسب ولا يعاقب ومن تكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه وإن كان مباحا. فلا تتهنأ له الجنة مع المناقشة في الحساب فإنه نوع من العذاب. فإذا كان هذا شأن هؤلاء السادات وقد وعظهم خلاص هذا وعظهم الثانية زائدة. وقد وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الوالد الشفيق الرحمن. فإذا كان هذا شأن هؤلاء السادة وقد وعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة الوالد الشفيق الرحيم وتخوف عليهم فأي أمان يبقى لغيرهم إلا أن يفر مما لا يعنيه. كيف وقد قالوا في اللسان ما قالوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Wa huwa fi Tirmidzi bil lafdhi innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar. Wa dakhala Umar ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma wa huwa yajbidu lisanahu. Yajbidu lisanahu. Yajbidu. Wa huwa yajbidu lisanahu. Faqala Umar, mah, ghafarallahu laka. Faqala Abu Bakar, hadha alladhi awradani al-muwarid. Ayuh, yani Abu Bakar ikhaf ala nafsi min lisanih. Wa antum. Wa antunna. Al-lisan syagal. Taib. وقال عبد الله بن بريدة رأيت ابن عباس رضي الله عنهما أخذ بلسانه وهو يقول ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم قال فقيل له يا ابن عباس لما تقول هذا قال إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس علي شيء من جسده ليس على شيء من جسده أشد حنقا أو غيظا حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه. يعني يوم القيامة أكثر شيء نحن نغضب منه إيش هو؟ لساننا. وخصوصا إيش؟ المرأة. النساء. أيوه. إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا. أو أملى به. أو أملى به خيرا. أملى فيه به خيرا. طيب. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ونحن عندنا اللسان إيش يتحرك بالحرية تحركوا بالحرية. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو. آمين آمين الله والعافية. طيب والحين نحن ما هو لسان واحد بس عندنا لسانين الآن القلم هو اللسان الثاني صحيح ولا لا واتساب ميتسوس صحيح. طيب وقال يونس بن عبيد العبدي ما رأيت أحد وقال يونس بن عبيد يونس بن عبيد يا عبيد العبدي ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالحا في سائر عمله. ما رأيت أحدا لسانه منه على بال يعني يفكر فيما يتحرك منه به لسانه أيوة يهتم بلسان يعني إلا رأيت ذلك صالحا في سائر عمله. أيوة أيوة طيب ولا يعني أمر العامة طيب إلا طيب. من يتعينه. خلاص واضح الآن يبقى عندنا إيش أمر هذا غير العام هذا العام بشكل عام كل أحدنا العام يلعن هذا ليترك ما لا يعني ها وبعدين إيش الذي يتعين عليه أمر العامة إحنا قلنا حاكم وغير حاكم صح اللي يتعين عليه أمر العامة إحنا قسمناهم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يعني أمر العامة إلا من يتعين عليه وقد أدى رسول الله صلى الله عليه يعني وسلم يتعين عليه يكون فرض عين عليه. أيوة كلام من لا يؤب وقد أدى رسول الله كلام من لا يؤبه له كلام من لا يؤبه له يعني لا يؤبه يعني لا أحد يبالي به ها كلام من لا يؤبه له في أمر العامة من الفتن الواقعة آخر زمان. أيوة أنتم تقولون إيش لا يبات تقول إيش فلانة لا تباليني فلانة لا تبال ليس لا تبالي بي يعني هذا فعل لازم لا يبالي فعل لازم ها ولكن فإذا يتعدى بإيش أيوة بحرف الجر لا يبالي بي تقول لا تباليني لا يبالي بي. أيوة كما في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق معناها سنين أيوة يصدق فيها الكاذب سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها رويضة كلا ومرويضة قال السفيه يتكلم في أمر العامة. أيوة العامة الثانية زائدة أيضا حدوها. كلمة العامة الثانية زائدة أيوة. وأمر العامة على ضربين، أمر الدنيا نوعين وأمر الدين وأمر الدين. أمر الدنيا أمر الدين أيوة. فأما أمر الدنيا فحري بالأقلاء بالأقلاء أن يمنعوا ما أثبتت التجربة ضرره أيوة. وأما أمر الدين فبافتراق السلطان عن القرآن اختل نظام الأمر. كان إيش السلطان والقرآن في زمن الخلافة الراشدة إيشهم مع بعض صحيح؟ يعني هذا حاكم في الدين وحاكم في الدنيا الخليفة، ولكن لما افترق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ولا ان ايش هو الا وان القران والسلطان سيفترقان فكونوا مع القران كونوا مع القران. طيب وامر طيب. الدين الفتوى والكلام في القران والسنه روايه ودرايه امر الدين ايش هو مسائل العلم يعني اللي هي الفتوى والكلام في القرآن والسنة دي رواية ودراية والوعد والقضاء وإمامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفع عن الدين. أيوة هذا كله أمور العامة، أمور العامة قد تتعين على الإنسان كما العلم. أنتم الآن تلون أمرا من أمور العامة التي الذي هو إيش هو التعليم والكلام والوعظ والإرشاد وما إلى ذلك، الدروس والمجالس وإلى آخره. طيب فبنبين فيها كيف تكون على منهج الوسطية في هذا الأمر. طيب فأما القضاء فأمره إلى السلطان يوليه من تأهل له. أيوة فأمره إلى السلطان يوليه من تأهل له من تأهل له. وقد جاء في شأنه تهذير عظيم، قال بريدة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياني في النار وقاد في الجنة، قاد قضى بالحق فهو في الجنة وقاد قضى يجور فهو في الجور. وقاضي قضى بجور فهو معنى في النار، جور ظلم يعني فهو في النار. وقاد قضى بجهله فهو في النار أيضا. قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم. ما يمكن أن يكون قاضي وما يعرف ان اصاب ان انعدل فما زال عليه ذنبه ايش ذنبه القضاء بغير علم ها وان ظلم فعنده الظلم وعنده ذنبان يعني انه ظلم وانه قضى ايش بالجهل طيب بغير علم. فلا يتعرض للقضاء الا من هانت عليه آخرته أو تعين عليه. أيوة أما واحد ما يبالي يريد هذا القاضي عشان أكون أنا قاضي يكون لي إيش مرتب كبير ويكون لي منزلة ويكون لي كذا ويكون لي كذا ما يبالي بعواقب ذلك على آخرته أو تعين عليه يعني أما إذا لم يقبل هو سيؤتى بقضاء ظلم وجهل وإلى آخره. طيب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. نعم واضح هذا واضح. الآن كل شيء سيكون واضحا لأن كنا إيش شابيت وردنا أن تنتهي الدرس. واضح خلاص فهمنا مسألة القضاء فهمنا مسألة القضاء. طيب بعدين من بعد عين وعين واحد من القدماء من القديمات وأما الفتوى فخطرها عظيم. قال عبد الرحمن بن أبي الليلي ريلا عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا من التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين أيوة. لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ومن أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل أن فتية إلا ود أن أن أخوك فهو الفتية. يعني إذا سئل عن حديث لا يشوف في قلبي يا لو أحد يتكلم أحسن لو أحد آخر يتكلم أحسن ولو يسأل عن فتية ولا واحد آخر يفتي أحسن فهمنا ولا لا؟ لماذا؟ لأنهم يعظمون هذا أصحابه كلهم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نحن إيش؟ إذا أحد جاءنا ذهب بسؤال إلى آخر نغضب ولا ما نغضب؟ لماذا لا يسألني أنا؟ ها؟ أيوة أحسن لا قصدي إذا موجود هذا غير موجود؟ موجود أيوة لا تكوني هكذا طيب؟ وقال علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا يفرض لها وقد فرضتم لهن فريضة أيوة فرض يفرض فرضا ها ولم يجمعها معنا لم يأتيها إلى بيتي لم يأتي بها إلى بيتي يعني حتى مات فقال حتى عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا غيري يعني إليه يعني هذا عبد الله بن مسعود ومسؤول عن الفتية كان رسمي ها فلما جاءوا الفتية إيش المسألة قالوا هذه امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها لم يحدد لها المهر ولم يجمعها إليه معناته لم يدخل بها يعني لم إيش يجمع لم يجتمع بها في بيته بما هذا معنى يجمعها يعني ها وليس المسألة الثانية طيب وبعدين فاختلفوا فمات إليه اسمعين فمات فجاءوا يسأل عبد الله بن مسعود هذا إيش حكمه إيش مهرها إيش ميراثها إيش عدتها إيش وضعها يعني هذه أيوة فقال هذه مسألة جديدة ما مرت علي وهذه ما صعبة جدا هذه المسألة صعبة جدا أيوة قال إيش فأتوا غيري أيوة فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك يعني جاء شهر كل ما سألوه قل لهم بعدين أتوا غير دوروا غيري لماذا تريد أن أنا أفتي فهمنا هذا عبد الله بن مسعود يعني من كبار الصحابة أهل العلم والفتية طيب قالوا له في آخر ذلك من نسأل آخر الشهر قالوا من نسأل يعني تعبتنا أنت إن لم نسأل أيوة إن لم نسألك وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني من كبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيوة بهذا البلد ولا نجد غيرك قال سأقول فيها بجهدي رأيي أيوة فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء أرى أن أجعل لها صدق نسائها لا وقص ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر وأشرا أيوة هذه فتوى قال أرى أن لها إيش مهر نسائها يعني مهر مثلها لا وقص ولا شطط يعني لا ناقص ولا زايد أيوة وإيش هو وله الميراث وعليه العدة 4 أشهر و10 أيوة قال وذلك يسمع أناس من أشجع ذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا نشهد أنك قضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق قال فما رأي عبد الله فرحه يومئذ إلا بإسلامه فرح جدا أن هذا الفتوى طلعت إيش صحيحة يعني في أحد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا وإلا لو أحد يأتي أبسط واحد من طالب العلم سيأتي على طول فيها فتوى ما يعرفها سيأتي واحدة جنبها قريبة منها أختها بنت عمها المهم فتية بسم الله فهمنا والصحابة الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم إيش كانوا يتحرون جدا في الإفتاء أيوة إن شاء الله هذا الرجل نقوم من أشجع يعني قبيلة من العرب بالنسبة لي أشجعي أيوة فقال نشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة منها يقال بروع بنت واشق أيوة قال فما روي عبد الله فرح فرحه يومئذ إلا بإسلامه ما فرح بمثلها إلا لما فرح بإسلامه. طيب فما قضى فيها حتى أقاموا عليه الحجة بأن الأمر يعنيه وأنه لا يوجد في الكوفة غيره يمكن أن يسأل وهو يومئذ في ولاية التعليم والفتية من قبل عمر. وهكذا رؤيا رب أصحابه. قال عمير عبد الله بن مسعود قال عمير بن سعيد النخعي سألت علقمة عن مسألة هذا كله من أصحاب ابن مسعود فقال إيتي عبيدة فسأله أيوة فتيت عبيدة فقال إيتي علقمة فقلت أرسلني علقمة إليك فقلت علقمة أرسلني إليك فقال إيتي مسروقا فسأله فأتيت مسروقا فسألته فقال إيتي علقمة فسأله فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك قال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فأسألته فقرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما. الله يا سيد. فهؤلاء من كبار التابعين أصحاب علي وابن مسعود ومن بعدهم من التابعين وتابعهم سلكوا مسلكهم ولكن دون الأولين. قال الخطيب قال المعافي بن عمران سألت سفيان فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا عفوا منها كان ذلك أحب إليهم. أيوة واضح هذا كله واضح يبقى هذا الفتية. أيوة كم بقي لنا؟ أنتم ثياب لإيش؟ عشان تكون نشفين عندكم نشاط زيادة ولا بكرة بس؟ ولا أسئلة الآن تريد أن تسألوا أسئلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أسأل عن ترك ما لا يعني نحن كثيرا ما وجدنا بعض الناس يقول إننا لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا بتفسير إلا مع تفسير لا ما هو تفسير يعني هم يقول إذا قرأنا القرآن لا نستطيع أن نفهم القرآن مباشرة وهذا يعني نحن يجب علينا أن نعرف ما تفسير لهذه الآية هكذا فكيف نحن مثلا إذا أنت ما عرفتي الكلمة قولي بالأندلسي صاحبتك تقول لك عندك يا ننفع وعندك من حولك يا سيخبرونك يا gitu kan? Iya, karena juga tanya-tanya begitu. Oh, iya kan? Apakah termasuk Ih, masalahan ya. Contohnya itu kan. Sudah. Iya kan? Iya kan? Ya itu ke situ. Nah. Termasuk Malayani. Kok bingung ngomong. Bingung. Iya kan? Iya kan? Termasuk Malayani. Itu bingung. Iya gitu. Iya. Paham. Iya benar, Riz. Ya itu maksudnya bingung. Best ngerti, Riz. Iya. Ya, Afwan Habib. Kesimpulannya begitu. Alas. Habib tuh nunggu. Nah, iya. Alas, lala. Alas, alas. Alas, alas. Ya, alas, alas. Utara Cem Habib. Nah. Yani, al-an, fi daras, yani, hunaka kathirun manfassarat الآيات القرآنية يعني العوام لما يدرسنا أو لما يقرأنا القرآن ف أو في المجلس هكذا فهم يسألون عن تفسير القرآن عن معنى القرآن وتفسيرها وإذا كان هناك من فسر بتفسير خطأ مثلا فهل نحن إذا سكتنا أو هذا هل هذا من باب ترك ما لا يعني أم لا يعني هل إذا كان هناك منكر يعني عنينا أن ننهى عن المنكر. طبعا هذا سيأتي على تفسير القرآن, تفسير القرآن الفقرة القادمة هذه. فأنت السؤال جمع تقديم لأنك في سفر فأنت تقدمين الصلاة وتقدمين السؤال قبل محله, قبل محله إيش سيأتي بعد ذلك. الآن هي تسأل إذا سكتنا أن هذا التفسير لا ما يجوز تسكتين, إذا تعرفين قولي لا, قولي لا التفسير وليس صحيح وليس من باب ترك ما لا يعني هذا. لا لا يعني هذا باب الأمر المعروف عن المنكر مما نعني, نحن مكلفون بهذا. إذا نسكت سيقول له العوام أننا موافقون على كلامها. يعني أنت لا تهربي من مسؤوليتك وتقول أنا أترك ما لا يعني. لا يعني مثلا أنت تربين أولادك خرجوا وذهبوا وكذا بعدين قال لك من حسن إسلام الماء بنتك ذهبت ولا ولدك ذهب إلى مكان وجاء متأخرا إلى البيت وبعدين ماذا يتكلم والولد فيلسوف يقول لك إيش يا أمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, لا يعنيك أن تسأليني أين ذهبت وأين رجعت وأين كذا وأين كذا. طبعا يعنيني كيف ما يعني تقول لي إيش ماذا تقولي له يعنيني مع إيش مع الضربة مع الضربة يعنيني تقولي له ها هذا الاستشهاد بالآيات والأحاديث بالباطل. قالوا كان مرة واحد عالم يعني على الطريقة القديمة وبعدين جاء دخل يراقبه في اختبار يراقبه في اختبار وبعدين الواحد من الطلبة قال أنا أريد أن أسألك في العلم فسألوا السؤال الذي في إيش في وقت الاختبار. قالوا ما لا ده اختبار لك. قالوا أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما يعلمه ألجيم يوم القيامة بلجام من نار. فلماذا تكتم العلم عني؟ أنا أحتاج العلم هذا الآن, أنا أحتاج العلم أسمع منك. قالوا إيش؟ قال نعم الجواب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وكتب الطالب وبعدين إيش بلغ اللجنة فألغت الاختبار عليها صح ولا لا؟ ايوه فهذا بيقول لك ايش يا امي من حسن الاسلام مره تركه ما لا يعني. ايوه لماذا هذا في سنتري ها يريد يمشي على كيفه يريد يمشي على لا يعنيني تقول له يا ابني انا هذا يعنيني مع الايش مع الضربه مع الضربه. ايوه طيب متى تريدون الاستراحه ولا ما في استراحه اليوم؟ لا استراحه ها ايش ماذا تقولين؟ قد استرحتم قبل الدرس لكن انا ما استرحت منذ ان خرجت من هنا حتى رجعت وانا في ايش في المقابلات والتصوير والتحنيك. طيب اقل شيء هاتوا لي قهوه. Baby. Habib Nuridna Sa'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Habib, kunna nasma kalamul ulama khiyarul gul gul madrid in syuftu syi makultu syi wa nahataka lima hakit. Kuntu sami'tu kalal ulama yakni khiyarul gul gul madrid in syuftu syi. Hikmah manzuba ila Abu Amr. أبو عامر أيوة. ويقول أبو عامر خيار العلم قولة ما دريت. ما دريت وإن شفت شيء. شفت شيء ما قلت شيء وإن حد حكى لي ما حكيت. أيوة يا حبنا هذا يعني من. هذا حكمة. حكمة أيوة. شعبية. يعني من فعل ترك ما لا يعني يعني. في من باب ترك ما لا يعني إذا واحد يسألك ها فلانة إيش في ماذا فعلت؟ أنت تعرفين تقول إيش؟ ما اسأليها تقول إيش؟ نعم. اسأليها ها ماذا جاء لها من أين لها كذا وكذا وكذا. أمس كنت أرى أبوها جاب لها هذا الباجو ها ولا الجوال هذا من عند أبيها ولا من عند زوجها. قل لي إيش هذا من عند زوجها ها أو تقول إيه زوجه هذا مسكين ليس عنده شيء هذا من عندي أبيها هذا جوال من عندي أبيها واشترته بكذا كذا كذا. أنت كنت سألتي عندك الأخبار كلها تعرفين إيش اشترته بكذا وكذا وكذا وكذا أيوة صح؟ يعني معنى قل هذا الكلام صحيح مفروض أن هذا لا يعنيك. وإذا أحد يعطيك سره إذا أحد تعطيك سرها فلا يجوز أن تفشيه. أه؟ أجيب لكم قصة عشان تخفيفا أيوة. قالوا كان جاءت امرأة إلى رجل عالم فقالت له أريد الطلاق من زوجي أريد الطلاق من زوجي. فقال لي ماذا تريد الطلاق من زوجك؟ قالت فيه عيب كذا يعني مدعنا. قال يعني حاول أصبري كذا كذا ما رضيت. قال أنا سأساعدك على إيش؟ على سأوافق على الطلاق وسأساعدك على الطلاق. كل ما ذهبت عند أحد قال ما في داعي اصبري كذا كذا. وبعدين قال لها أنا سأساعدك لكن بشرط أن تصنعي لي طعاما. ذكر لها هذا نوع الطعام لكن لا تأخذي من بيتك شيئا كل شيء من الجيران من عند الناس. الدقيق من بيت والسكر من بيت ما تأخذ كل شيء من جارة ومن جارة واحدة لا من كل جارة تأخذين شيئا حتى تطوفي على بيوت القرية كلها. إذا فعلت هذا وجئتي لي بالطبخة هذه وطبختيها جيدا أنا سأساعدك على طلاقك من زوجك. قالت له إيش؟ قالت له حاضر طيب. فذهبت عند جارتها الأولى ماذا يا فلان؟ قالت له بس هذا القاضي قال أمرني أنا إيش أطبخ له الطبخة وكذا وكذا. ليش طبخة؟ قالت له أنا أريد وعدني أن يساعدني في طلاقي من زوجي لكذا وكذا وكذا وكذا. أنت تريد طلاقي من زوجي أيوة لماذا؟ وزوجي نقال وفي كذا وكذا وليس رومانتيس ومش عارف إيش ولا يعطيني الفلوس. قالت أيوة أنا زوجي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا من هذا؟ الجارة صحيح ولا لا؟ صحيح. هؤلاء الرجال ايش ناقل طيب ذهبت الى الجارة الثانية انا اريد منك السكر لاجل انا اطبخ طبخة كذا لمن للشيخ القاضي هذا حتى ايش لماذا؟ قال حتى اطلق زوجي. طيب وبعد اطلق زوجك كيف؟ قالت له ايوه لانك وأنا زوجي هذا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقعدت تصف إيش في مشاكلها مع زوجها. ذهبت إلى الثالثة أنا أريد منك كذا وكذا لأجل أنا أطبخ. والثالثة قالت إيش زوجي لماذا؟ جابت لها قصة زوجها فقالت له وأنا زوجي كذا وكذا وكذا حتى انتهت إلى بيوت القرية طبخت الطبخة وجاءت بها إيش إلى العالم هذا إلى القاضي. قالت تفضل هذه سياب لكن أنا لا أريد أن أطلق زوجي. لماذا؟ قالت له لأنني وجدت نفسي مثل الناس بل أحسن من كثير من البيوت. زوجي ليس فيه بعض العيوب التي ذكرناها النساء ليست موجودة في زوجي، فإذا زوجي إيش أحسن، فأنا خلاص أريد أن أبقى. الآن تريد أن تأكل هذا كله، لكن ما أنا مريض طلاق. قال أنا لا حاجة لي بهذا، ما أردت الطبخ، أنا بس أردتك أن تسمعي. تسمعي إيش أحوال النساء في إيش في البيوت، الناس مثل الناس. ها عرفتم مسألة الدينار؟ عرفتونا؟ ما عرفتونا؟ القصة الثانية. مسألة الدينار. أنت تريد أن نحكي، أنا أحكي قصة متشهيدة. أيوة مسألة الدينار. قالوا هذا كان في واحد إيش؟ راجع سلطان ملك. وكان كل شيء عنده. ولكنه دائما كان دائما الحزن دائما ايوه، و غير مرتاح غير مستريح. وكان عنده خادم في البيت عند الراجع عند الحاكم، هذا الخادم دائما يضحك ومبتسم وهو فقير. فهو تكلم مع وزيره، مع الراجع ايش يسموه ايش انتم، الصدر الأعظم ولا رئيس الوزراء ولا المهم، يعني شخص المهم يعني الذي معه المساعده المساعد حقه أيوة. فقال له أنا متحير، أنا عندي كل شيء ولا أشعر بالسعادة ولا بالفرح، وهذا ليس عنده شيء وهو يضحك ويبتسم. قال تريد هذا لا يضحك ولا يبتسم؟ قالوا نعم. قالوا طيب اعطني 100 دينار. اعطني 100 دينار. أعطاه 100 دينار وأخذ منها دينار أمام الراجل، أخذه وجعله في جيبي، وأخذ 99 دينار هذا وربطها، كان في صرة الدينار إذا طبعا إيش هو من الذهب، طبعا من الذهب، وضعه في صرة وأخبر المن الرجل هذا أن في لك جائزة من الراجل من السلطان، يعني هدية ستصلك. فقرع الباب وقال لهم هذا يا راجل جائزة من السلطان 100 دينار، ووضع الصرة وذهب، وضع الصرة، فتحوا الباب وجدوا الصرة فرحوا بها فرحا شديدا. وبعدين أخرجوها من الكيس وماذا فعلوا؟ يعدون ستودواتي قليم حتى وصلوا إيش؟ حتى وصلوا إلى 99. أين الدينار رقم 100؟ ما في. كلهم يقولون الدينار ربما سقط في الشارع، ربما في التراب. خرجوا من الباب يبحثون التراب كله، أين الدينار أين الدينار أين الدينار؟ ما في. هل أخذه هذا رئيس الوزراء؟ مش معقول، غير معقول أنه يأخذ دينار يعني. فجلس طول الليل وهم يفكرون أين الدينار أين الدينار. ثاني يوم ذهب، ما في نوم، ذهب ثاني يوم إلى ويفكر، وصل إلى عند الراجع إلى عند السلطان في عمل، وهو إيش يفكر أين الدينار. هذا بس 99. قال نحن أخطأنا أولا، أخطأنا في العدد، يعدون ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة مؤكد ما في 99 دينار. فين الدينار؟ في التراب، بحثوا في كل مكان ما في. فجاء ثاني يوم وهو إيش حزين إلى السلطان هذا، قالوا رأيت الرجل؟ قال نعم حزين عجيب. قال أنا شوف هذا بسبب الإيش، أنا أعطيته 99 دينار وأخفيته دينارا واحدا، ولأجل الدينار الغير الموجود يتعب هذا التعب كله. ولو نظر إلى 99 دينار يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح. لو جاءه دينار واحد كان سيفرح به، فكيف ب99 دينار؟ قالوا سبب التعاسة، سبب الحزن، أننا ننظر إلى ما ليس عندنا ولا ننظر إلى ما عندنا. فهمنا الحكمة؟ أيوة. فهذه المرأة إيش هي؟ المرأة التي طبخت الطبخة هذه إيش هي؟ عندما رأت غيرها ورأت عرفت ما عندها، عرفت ما عندها. أيوة هو صحيح نكال، لأنه كذلك هو بايك في أشياء أخرى، بايك في أشياء أخرى. أيوة دروس دروس قصة لا بالنعاسة لا بالنعاسة وبرد القلب أهم شيء يكون حار يعني لا لا خلاص خلاص هي تطلب لي العسل ودي حتى الأصابعي أيوة درس ثقيل يعني اسألنا أسئلة خلاص نحن نختم الدرس الآن هكذا وبعدين نفتح الجلسة للأسئلة المفتوحة هكذا الأسئلة المفتوحة حتى نحكي لكم ليش القصة ويذهب النوم أيوة خلاص أطفيل أوف أيوة الآن الآن صار أوفنا كان إيش كان أون أحمر أيوة مرة ميرة ميرة مرة أحمر يعني مرة معناه غاضب صح في في في صنع اذا قلنا لماذا انت مره وسيغضب سيضربنا بالسكين لماذا ان مره عندهم معناته امراه وانا تقول عني اني مره ايوه درس اسئله مفتوحه الان حتى عن الطبخ اذا سالنا عن الطبخ لا بس عفوا حبيب هذا هي تسأل أنا أترجم يعني هناك حديث في الكتاب الحلال بين والحرام بين المسألة لو كان هناك تاجر في صبغ ثياب باتيك مثلا باتيك وهناك مشترين هو يريد باتيك لكن هذا المشتري غير مسلم ويريد يشتري باتيك فيه رسم صليب صليب أيوة وهذا تاجر مسلم السؤال هل يجوز لهذا التاجر المسلم أن يصنع ويخيط لهذا الكافر هذا الثوب أم لا لا طبعا ما يمكن يسوي شيء رموز يعني رموز دينية يقول أنا ما هذا الأشياء خاصة بكم دور على واحد من دينك أفعل هذا يعني هذا يعني ما من ايش من الورع يعني لو يسالني اقول لا رزقك على الله رزقك على الله لو لم ياتي الي هذا النصراني كان سيقفل الدكان لا ما في تجاره ياتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ها لماذا عندما يأتي هذا النصراني هو يريد يتخلى عن دينه بيبيع الدين يعني لا طيب ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يتوكل على الله والله سيبارك له في الرزق طيب في الرزق الذي يأتي بمعصية ما تحصل فيه البركة ما تحصل فيه البركة ما يذهب أو يستنزف بعد ذلك بمرض أو بمشكلة أو فهمنا ولا لا terus يا حبنا لو كان في واحد عنده دكان وبعدين في واحد مشتري هذا امرأة فاجرة مثلا يشتري اشياء الموجود في الدكان وبعدين البائع هذا يعرف ان هذا الامرأة يعني فاجرة يعني حصل نكوت يعني من غير حلال يعني وبعدين البائع مش ممكن يمنع ان المرأة أيوة البائع يبيع ايوه بعدين هذه مسألة مشهورة كيف يقبل هل كيف نعامل من بعض مالية حلال وبعضه حرام طبعا مو كله حرام نحن ما اطلعنا لسنا متأكدين المال هذا بالضبط هذا المال بالضبط الذي اشترت به هو من الحرام صحيح ولا لا نعم بعيني وحتى مسألة الفجور هذه لا يمكننا أن نتهم بأحد دون أن يكون مقرن يعني ويقول الله شوف أنا الذي جاءت إليك وقالت لك يا فلانة هذه فلوس بلاش نجيب حق الفجور وكذا نوك شيء قبيح هذه فلوس سرقتها من أحد في السوق وأريد أن أشتري منك لكن أبين لك هذه فلوس شو فيها مسروقة شو فيها حرام تريدين أشتري منك ولا ما أشتري منك لا ما يجوز لا ما أريد رزقي على الله رجعيها لصاحبها أيوة فإذا لكن مدام ما في بيان هي جاءت وأعطتك هذه الفلوس ممكن أحد أعطاها كنت تكون صادقة عليها كن أبوها أعطاها كن أي شيء فوجود الاحتمال هذا يبقى ايش؟ يجعل بعض المال حلال. نحن نعرف يقينا مو في مساله الفجور هذه، بل نعرف مثلا في مساله الانسان يعمل بالربا او يتاجر بالربا او انسان، عرفنا ولا لا؟ فبعض مالي حلال وبعض مالي حرام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نحمله على الحلال، نحمله على الحلال. حبيب أسأل، في قريتنا يعني كثير من الهنود، كثير من هندو نعم هندو وبعدين كارنفال مهرجان عندما مهرجان يعني مهرجان حق الاستقلال في قريتنا، بعض المسلمين يسوي أصناما كبيرة حق الهنود هكذا، بعدين يمشون في الشارع ونحن نشوفهم، هل هذا من الشرك أم لا؟ ما ليس من الشرك، لكن ما يجوز لنا يبني لهم الأصنام، لكن أمور العوام ماذا يبني على المسامحة، فهمنا ولا لا؟ العامي هذا يصلي ما يصلي، يعني احنا نشوف الشيء الاساسي، فهمنا في سلوك العامي هذا. وماذا ما يمكن؟ لا يمكن الان مثلا يعني امرأة تكشف عن شيء من عورتها، ما يجب ستره، يعني شيء من الصدر ولا شيء من نحرها او كذا، ونحن ننظر نقول لها هذا ماذا، لماذا لا يعني بعض شعرك مكشوف؟ لا، في شيء أهم، ماذا؟ غطي نحرك، غطي رقبتك، بعد ما تغطي أنا أقول غطي رأسك شوي، صحيح ولا لا؟ هكذا المفهوم الأول، فالأول الأهم فالمهم. فهو الآن هذا رجل يصلي ما يصلي، طيب إذا جاء يسألنا نقول لا ما يجوز، ها؟ أو نسأله نقول له ما ليش أنت تفعل هذا؟ قل ما عندي شغل غيره، ممكن نبين له الحكم، لكن ماذا؟ لا نشدد عليه خشية أن ينفر أو يقول كلام كفر ولا عياذ بالله. المهم نسدد ونقارب، لأن احنا هنا بلد يعني يغلب عليه الجهل، والآن البلدان المسلمين يغلب عليها الجهل كلها، ولا يطيعون المرشد، من ايش؟ من أراد إرشادهم، ليس المرشد معناه المرشد الطريقة، من أراد إرشادهم لا يطيعونه، من أراد نصيحتهم لا يطيعونه. فما نسدد ونقارب، نسدد ونقارب، يعني لا يكون أمورنا مبنية على المشاحة بل على المسامحة، ونبحث عن مخرج كالذي يمشي في درب زلق، عرفت درب الزلق؟ يعني المطر أمطرت ونحن عندنا ثياب ولا نريد أن تتلطخ ونمشي، لابد لنا من المشي من هنا إلى المسجد، كيف نمشي؟ بالحذر، صحيح ولا لا؟ بالحذر، أيوة. أنا شفت صور في مهرجان الاستقلال، ما أحد رسلها لي من قريته، وفي أشكال غريبة كذا وعجيبة، أيوة، من المهرجانات هذه. دروس حبيب أسأل، غير أن يصورنا أحد ونحن نشرب القهوة هنا عشان وافية ما شاء الله ربكم الله. حبيب أسأل، عندنا يعني آسي يعني لبن الأمهات يعني يجمعون لبن الأمهات ويضعون في بنك، يعني بنك لبن، بنك اللبن، يا نعم، بنك لبن، وعندما في طفل يحتاج إلى اللبن يأخذ من هذا، هل هذا يثبت المحرم أم لا؟ إذا الولد بيأخذ من هذا بتقع عند نوسيا كله محرم، بيزوج على من؟ في الصين. يرضع المرضع مجهولة، ها؟ دروس ولا إذا زوج خطب بنتا وبعدين هي لا تريده، تقول له إيش؟ اسمع، إبو أمي ماذا فعلت؟ تبرعت. لا هو يقول لها أنا كنت أولا أمي لا ترضعني وبعدين جابوا لي هذا لبن من البنك وكذا وكذا. هي تسكت أولا. بعدين إذا لا تحبه خلاص تريد إيش؟ تريد تتركه. تقول فلان، يقول نعم. تقول أنا أمي طيبو ها كانت ماذا؟ تتبرع بلبنها إلى بنك هذا. ربما أنت شربت من هذا اللبن، أنت صرت أخي من الرضاعة. كلام يعني ليس له إيش، ليس له تحقيق يعني غير معين، ما معناته ممكن ماذا أن يكون من هذه أو يكون من هذه، لابد من التعيين يعني، فهمنا ولا لا؟ ها؟ لأن هل هل هل تحصل الرضاعة المحرمة بهذا أو تحصل المحرمية بهذا؟ ما تحصل طبعًا. ها؟ بدون إذن. المهم يعني المهم ما تحصل المحرمية. خذي هذه جملة، خذي هذه إيش؟ جملة. بايشرب بنك ال، قال واحد من العوام، واحد قال الأطفال الآن كلهم إيش يرضعون من بقرة واحدة، يرضعون كل رضاع رضاعهم منين؟ أيوة من مكان تاجر واحد، هذا نيدو ولا نستلة ولا مش عارف إيش، يعني ملك واحد، ملك يعني ما يبلل نفس الأبقار. فإذا قالوا كلهم إخوان، كلهم يبقى من أبوهم الثور وأمهم البقرة، ها؟ ترس سألوا أي شيء. يا حبينا نريد نسأل هذا يعني حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليكم حتى يعلم إن أحدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل النار فيدخلها والعكس هكذا. وبعدين في حديث آخر يعني كل ميسر لما خلق له، في نفس الحديث يعني قصدي يعني في هذا يعني فعلام العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيوة. وبعدين أما في هذا الحديث يعني إن أحدكم لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها. يعني ما أنه يعني العمل يعني كله يعني عمل أهل الجنة لكن الكتاب يسبق عليه الكتاب يعني إنه أهل النار هكذا فيدخلها. مع أن الحديث يعني كل ميسر لما خلق له يعني الناس هذا سيعمل عادتهم يعني لو كان أهل الجنة سيعمل بأمل أهل الجنة يعني الميسر أهل الجنة الله. شوفي هذا كلام في القضاء والقدر، هذا كلام في القضاء والقدر، هذا محتاج إلى انتباه شديد حتى لا تفهمنا خطأ، يحتاج إلى انتباه شديد حتى لا تفهمنا خطأ. منتبهات سياب، ولكن انتبهنا جيدا، انتبهنا جيدا. أيوة هذا الله علم الله وفعل الله سبحانه وتعالى. إذن الأعمال هذا لها نسبة إلى الله ولها نسبة إلى الإنسان، صحيح ولا لا؟ الآن الرزق هذا من يرزقنا؟ أنت من رزقك ورزق زوجك في هذا، يرزقك يرزق زوجك وطلابك وطالباتك في هذا المعهد؟ الله، صحيح ولا لا؟ ولكن أيضا في نسبة لك أنت، صحيح ولا لا؟ العمل والإدارة والمش عارف إيش والطالب أيضا لها نسبة ولي أمرها له نسبة والمتبرع له نسبة في الآن عرفنا، ففي نسبة للخلق ونسبة إلى الحق. نسبة النسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، نسبة فعل الله سبحانه وتعالى مهيمن ومسيطر على كل فعل. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، واضح. وفعلنا نحن، وفعلنا نحن ويشو له نسبة وإضافة إلينا، فيصح أن نقول أن الله رزقنا. لكن لو حد قال لك أنت ملس، أنت لا تعملين، أنت بس مرزوقة، تقولين تغضبين ولا ما تغضبين؟ تغضبين ولا لا؟ تغضبين. وهذا زوجك ما يفهم شيء ولا يعرف شيء، أكم رزق، بس رزقكم من الله سبحانه وتعالى. ماذا سنقول؟ لا، زوجي من مكان إلى مكان، اليوم سافر إلى هنا، اليوم فعل كذا وكذا. وإلا أنت الله سبحانه رزقك النجاح في الاختبار، الطالبة رزقها النجاح في الاختبار، ماذا تقول؟ تقول أنا خلاص أنت أجعتي، بس هذا رزق من الله سبحانه. وإلا أنت إيش؟ لا تفهمين، وأنت ليس عندك اجتهاد، وأنت ملس، وأنت كذا، وأنت تغضبين تغضبين؟ لا، أنا اجتهدت وأنا عملت وأنا أذاكر كل يوم كذا وكذا وكذا وأفعل. إذن في نسبة لك، ليس هناك تناقض بين فعل الله سبحانه وتعالى وبين فعلك، أنت محاسبة على إيش؟ على فعلك، فهمنا؟ وفعلك لا يستقل عن فعل الله، أنه تابع لفعل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ والله خلقكم وما تعملون. مثال ذلك، أنت الآن تركبين في الكريتة، عشان أسهل يعني، تركبين في الكريتة منين؟ من تشربون إلى سورابايا، لأنك ماذا أين تريدين؟ تريدين ملانج ولا قرسك ولا كذا، صحيح؟ طيب عندما تركبين في هذا الكريتة، الكريتة تتجه منين؟ من الغرب إلى الشرق، صح ولا لا؟ من جاوة برات إلى جاوة تيمور، أيوة. يبقى اتجاه منين؟ من الغرب إلى الشرق. أنت تجلسين في القطار، تتحركين ولا ما تتحركين؟ تتحركين، أنت جالسة، يبقى أنت جالسة ومتحركة في نفس الوقت، صحيح ولا لا؟ متناقضة ولا ما هي متناقضة؟ في الظاهر متناقضة، وفي الحقيقة متناقضة غير متناقضة؟ غير متناقضة. أنت جالسة متحركة، وبعدين لو قمت أنت تريدين مثلا أن تتوضئ أو تؤدي الصلاة، فتتحركين منين؟ من الشرق إلى الغرب، يبقى حركتي مناقضة لحركة القطار، حركة وحركة، صح ولا لا؟ حركتك متناقضة مع حركة القطار، صحيح ولا لا؟ القطار يتجه منين؟ من الغرب، يبقى المصلى فين؟ في آخر القطار. يبقى أنت عندما تتحركين، تتحركين منين؟ من الشرق إلى الغرب، والقطار يتحرك منين؟ من الغرب إلى الشرق. إذن حركتك مناقضة لحركة القطار، وحركة القطار مهيمنة على إيش؟ على حركتك، صحيح ولا لا؟ يبقى علمنا أن حركتك هذا لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لها فائدة، وأنك ستصلين إلى المصلى من أجل أن تؤدي الصلاة، صحيح؟ طيب خارج عن حركة القطار ولا ما هي خارجة؟ خارجة ولا ما هي خارجة؟ ليست خارجة طبعا، أنت خرجتي من القطار، أنت داخل القطار، وما زلتي تتحركين منين؟ من الغرب إلى الشرق، وأنت تتحركين منين؟ من الشرق إلى الغرب، فهمنا؟ يبقى الحركتين بالنسبة إلى القطار، حركته مهيمنة على حركتك ومسيطرة على حركتك، وبالنسبة لحركتك موجودة مع حركة القطار، صحيح ولا لا؟ وتحصل لها نتيجة ولا ما تحصل لها نتيجة؟ أنك ذهبت وأديت الصلاة، أديت الصلاة ولا لا؟ تحركت من كرسيك وسألت ماذا؟ وسألت الرجل ولا البنت التي إيش؟ التي تخدم في القطار، تقول إيش؟ با أين مصلى؟ صح؟ با با با أيوة المهم أنتم سامحون، أنتم تغلطون في اللغة العربية 1000 غلطة في اليوم، ونحن نسامحكم، أنتم سامحون إذا غلطنا في لغتكم، وهذا لغة القرآن، ونحن نتكلم في لغة الإندونيسية. طيب يبقى إيش هذا؟ فإذا قلت لها إيش هو؟ مبأ. أيوه مبأ. لأنه إيش أنتم تكتبونها مبأك صح؟ بالكاء بالكاء صحيح؟ ولكن الكاء تدل على إيش؟ على الهمزة. مبأك ها؟ أيوه. إكلان. أصله إيش هي؟ إعلان. إعلان صحيح ولا لا؟ أيوه. إعلان ها؟ طيب. فماذا؟ تقول أين المصلى؟ تقول لك فين؟ هنا في الوراء. يبقى منين؟ لابد أن تتحركي منين؟ من الشرق إلى الغرب. وأنت متحركة منين؟ من الغرب إلى الشرق. يبقى حركة إيش؟ متناقضة وغير متناقضة. لماذا؟ بالنسبة بالنسبة والإضافة. بالنسبة لحركة القطار، القطار أنت متحركة بحركة القطار من الإيش؟ من الغربي. من الغرب إلى الشرق، ومتحركة بحركتك الخاصة داخل حركة القطار منين؟ من الشرق إلى الغرب. هل هناك تناقض بين الحركتين؟ أيوة في تناقض ظاهري، لكن تناقض حقيقي ما في. هذه بالنسبة لك وتلك بالنسبة. طيب القطار هذا يسير فين؟ يسير فين؟ في الأرض ولا في السماء ولا معلق ولا فين؟ في الأرض ولا لا؟ يبقى هو محكوم بحركة الأرض أو محكوم بحركة الأرض؟ محكوم بحركة الأرض. والأرض تتحرك منين؟ مثلا من الشرق إلى الغرب. ما تتحرك منين الأرض؟ أيوة تتحرك كده صح، تلف كده وتطلع من المشرق. أولا الشمس تطلع من المشرق، حركة تدور حول إيش؟ لها ثلاثة، لها حركتين. حركتها حول نفسها، حركتها حول نفسها، هي تتحرك هكذا تدور ها. وحتى هذا الجانب يواجه الشمس، وهذا الجانب تغيب عنه الشمس، ثم هكذا غروب وشروق غروب وشروق هكذا 24 ساعة تتحرك. طيب وبعدين لا حركة حول الشمس اللي نعرف فيها السنة والفصول إلى آخره، ولها حركة ضمن حركة الشمس ها. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وهو سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى نحن أيضا عندنا حركة أخرى إيش؟ تهيمن على حركتنا وعلى حركة القطار اللي هي حركة إيش؟ الأرض صحيح؟ حركة الأرض أيها. وهي حركة الأرض إيش؟ حركة ولا حركتين؟ حركتان. حركة حركتها حول نفسي، هذا دورنا حول إيش؟ حول الشمسي أيها. وبعدين وبعدين لها فلك آخر هي مغصوبة ومغلوبة بحركة الشمسي، لأن الشمس عندما تدور الأرض تابعة للشمس، تجري أيضا في مجرى آخر داخل اسمه المجرة ها، داخل المجرة. طيب وبعدين المجرة هذه تدور دوران ها، وبعدين هذا كله إيش؟ كلها حركاتها كلها إيش؟ مغلوبة ومقهورة بتحريك الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ها. كل حركة فهي مصنوعة ومحكومة من الله سبحانه. كيف نحن نريد أن نتكبر؟ نحن ندور في فلكنا ولنا نسبة، لنا نسبة إيش؟ كسب سميها سموها الأشعر إيش؟ كسب واختيار. فهمنا كسب. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أن لو جاءت إليك الطالبة أه؟ وهي إيش؟ وهي لم تحل الواجب، لم تحل الواجب أو أخلت بما أمرتيها به، وقالت لك إيش؟ ماذا قال؟ لماذا فعلتي هذا؟ لماذا أنت خربتي كذا؟ لماذا لم تحلي الواجب؟ لماذا لم تفعلي ما أمرتك به؟ تقول لك إيش؟ هذا أمر قدره الله علي. ماذا تقولين لها؟ عيب. تقول تأدبي ها؟ تقول إيش؟ تأدبي، هذا ليس من ليس من الأدب. تقول طيب أجيبي عن سؤال. فهمنا؟ إذن هذا إيش؟ من كيد الشيطان. الشيطان يريد إيش؟ نحن الله سبحانه كل أحد يدخل النار لا يدخلها إلا بذنبه، ولا يدخلها إلا بسوء عمله ها. لكن فيما يبدو للناس أحيانا يكون إنسان ماشي في طريق الشر، فتدركه رحمة الله سبحانه وتعالى يسلم ويستقيم، يبقى شو؟ هذا سبق رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب وإنسان قالوا هذا في رجل قصة، ما هو قصة؟ أيوة قصة. قال هذا أخوان أخوان أحد الأذين الأخوين كان إيش؟ كان عابدا والآخر كان إيش؟ فاجرا. يبقى العابد هذا ماذا يفعل؟ دائما في الصلاة، في الصوم، في الذكر، في كذا، في كذا. والفاجر هذا إيش؟ دائما في شرب الخمر، في المعاصي، في الغفلة، ما يصليك. بعد ذلك، بعد ذلك الرجل في نفس الوقت، الرجل الإيش؟ العابد هذا قال أنا أتعبت نفسي بالعبادة، أتعبت نفسي في العبادة وفي الصلاة وفي الصوم وفي الذكر، ولم أستمتع بمتع الدنيا. أخوي هذا يتمتع يشرب الخمر ويرتكب الفواحش ويلعب ويضحك ويفرح، أنا كل يوم قاعد إيش؟ صلاة، صيام، ويأكل ما شاء ويفعل ما شاء. لماذا أنا أخرج من هذه الحالة، حالة الإيش؟ الديانة والعبادة وكذا، وأفعل حر. هذا كلمة حر، لما يقول واحد أنا حر معناته إيش؟ أنا عبد الهوى، أنا عبد وعبد الشيطان. أيوة، يغير الحقائق، يغير الحقائق، ويسمي يسمي الإيش؟ الأسماء بغير المسميات، بغير أسمائها. طيب، في نفس الوقت، في نفس هذا الوقت الأخ هذا قال أعوذ بالله، ما لي وللمعصية، تعبت من المعاصي، تعبت من شرب الخمر، تعبت من فعل الفاحشة، تعبت من عيشة من الغفلة، أريد أن أتوب. ففكر بالصدق أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما هو فيه. فخرج منين؟ هذا فوق وهذا تحت. العابد هذا خرج من مكانه إلى مكان أخيه من أجل إيش؟ بنية أن يعصي الله سبحانه وتعالى. والعاصي خرج من مكانه إلى مكان أخيه بنية إيش؟ بنية التوبة النصوح. التقيا في الطريق، ثم قضى الله عليهما الموت في نفس الوقت. هذا مات على إيش؟ على حسن الخاتمة، العاصي هذا، وذلك مات على ماذا؟ على سوء الخاتمة. فهمنا؟ أيوة. فهل هناك لوم على هذا العاصي؟ هل هناك لوم على هذا المطيع ولا ما في لوم؟ طبعا في لوم، لأنه قا إيش؟ ألغى عمله هذا، كل العمل الذي فعلته هذا اعتقد أنه لا فائدة منه وأنه تعب محض. يبقى فيما يبدو للناس أنه هذا كان عابد، لكن في حقيقته كان إيش؟ ما كان، لم يكن سيريوس في العبادة. فهمنا ولا لا؟ يبقى نحن نسأل الله إيش؟ حسن الخاتمة، أي ما نحتقر أحد من خلق الله، لقيناه على معصية قد يتوب، قد يكون أحسن منا بعد ذلك. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني مر على رجلين سكران، قال أرد معي أن قال خذوا هذا يعني نظفوه وكذا وكذا. فنظر إيه مستكنا، نظر إيه يا عبد القادر، الله قادر أم غير قادر؟ قال بل قادر، قادر. قال له خلاص خذوه، قال نظفوه. قال يا عبد القادر، الله قادر أم غير قادر؟ قال له قادر. وبعد ذلك تغير وجهه، بعد ذلك يقول يا عبد القادر، الله قادر أم غير قادر؟ قال قادر قادر قادر، وسجد لله. من هذا؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني. لماذا فعلت هذا؟ قال المرة الأولى أقول الله قادر أم غير قادر؟ يعني يقول الله قادر على أن يتوب علي أم غير قادر؟ قالوا فقالوا قادر الله سبحانه أن يتوب عليك، صحيح؟ قادر أن يتوب عليك. قال ثاني مرة قال لي الله قادر أم غير قادر؟ قصد ايش؟ من اهل الكشف، من اهل ايوه. قال كان يقول يخاطبني في سري ويقول ايش؟ الله قادر ان يجعلني مثلك ولا مو قادر؟ قال قلت له قادر. قال لما قال لي في الثالثه الله قادر ام غير قادر؟ قال لي الله قادر ان يجعلك مثلي؟ ينقلك من الحال هذا إلى أن تكون مثلي سكران ومرمي في الشارع؟ قال فدخلني الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم أمر الله، فسجدت لله مستعيذا ايش؟ من تحول الحال ومن سوء الخاتمة. فهمنا؟ الله قادر أول مرة إيش هو؟ قادر يتوب عليه ولا مو قادر يتوب عليه؟ قالوا طبعا قادر يتوب عليه. الله قادر يجعلني مثلك ولا مو قادر يجعلني مثلك؟ قالوا قادر. الله قادر يجعلك مثلي؟ قال قادر قادر قادر. وسجد لله سبحانه خوفا من الله وشفقة على نفسه مما هو فيه. فإذن إيش أقول إيش؟ اللهم لا تأمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. فهمنا؟ فإذا نسبة يعني فعل الله سبحانه وتعالى توفيق الله سبحانه وتعالى قال الله نسب التزكية إلى ثلاثة. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بيكون نسب التزكية لمن؟ لأنفسنا ولا لا؟ لأنفسنا. ونسبها وقال لمن ونسبها إلى إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم بإيش؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. بأمر الله سبحانه وتعالى. إنه قالوا ما يمكن أن يتزكى أحد إلا إيش؟ إلا بنور تزكية النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن نحصل على خلق الصدق إلا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا. أفما من خير في البرية ما أفما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أيوة. والثالثة نسب التزكية إليه سبحانه وتعالى. قال إيش؟ قال بل الله يزكي من يشاء. بل الله يزكي من يشاء. وبعدين قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى إذا نحن تركنا طريق التزكية نخيب. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يبقى فعلهم ولا مو فعلهم؟ فعلهم. وعملوا الصالحات عملهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيوة. فإذن هذا فعلنا نحن إذا تركناه فالله سبحانه يحاسبنا على تركنا. فعلنا الخير يعطينا على الخير، فعلنا الشر يعطينا على الشر، لكن لا نظن أن فعلنا هذا مستقل عن فعل الله، ولا جعلنا أنفسنا آلهة من دون الله، آلهة ونحن لسنا آلهة، نحن عبيد. فهمنا الآن؟ فإذا هناك نسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ونسبة إلى العبد، نسبة النسبة إلى العبد هو محاسب عليها، العبد محاسب على النسبة. فهمنا ولا لا؟ ما هو منسوب إليه محاسب عليه، وما هو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى فأمره إلى الله، أمره إلى الله. فهمنا الآن؟ أيوة. واضح الآن؟ عرفتوا حركة القطار؟ ها؟ باك ها؟ باك باك. هذا مسألة صعبة شوف عويصة. أنا بينت لكم لأن هذا كلها نسبة إيش؟ النسبة الإضافة. بعدين كل من أنكر، لأن ماذا؟ الشيطان، شياطين الإنس والجن يريدون أن نحتج على الله سبحانه وتعالى، والحجة قائمة علينا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. كيف لله الحجة البالغة؟ نحن عندما نحن نحاسب الناس، ابنك وهو صغير إذا ما فعل مشكلة تغضبين أو ما تغضبين؟ تغضبين طبعا. فكيف لو قال لك يا أمي هذا قضاء وقدر، أنا طفل صغير أنا غير مكلف، أتقول لي إيش؟ إيش هذا كلام ده؟ روح أضحك على غيري. أضحك أنا عارف الكلام هذا، قد درسته قد تعلمنا هذا في المعهد. أيوة. وشروح لنا في جامعة الأحقاف. فهمنا؟ جاءتك الخادمة حرقت الإيش؟ حرقت الطعام. لماذا؟ كانت تكتب في الجوال. كا مش عارف إيش، كا مش عارف إيش، وتركت الإيش الطعام على النار حتى احترق. تغضبين ولا ما تغضبين؟ وهذا قدر الله علينا، هذه مصيبة قدر الله وما شاء. إيه قدر الله ما شاء فعل صحيح، لكن أنت ملومة ولا غير ملومة؟ ملومة طبعا. واحد ترك أنبوبة البوتاجاز إيش يعني، فتحها من غير أن يشعل الكبريت، جاء احترق البيت كله، احترق البيت. نقول لها إيش؟ هذا قضاء وقدر والعياذ بالله. وإيش قضاء وقدر؟ صح قضاء وقدر، قضاء وقدر، مو قضاء وقدر، قضاء وقدر. ولكن نلوم من تركت البوتاجاز ولا ما نلومها؟ نلومها طبعا. نغضب ولا ما نغضب؟ فإذا أنت تغضبين من الناس، تريدين أنت أن تلومي الله سبحانه وتعالى، لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. حجتك داحضة. ها ها فهمنا ولا لا؟ قل فلله الحجة البالغة. قال إذا أحد جاء هذا الكلام فاضربيه إيش؟ كف. فإذا إذا تكلم فاضربيه بالكف. لماذا ضربتني بالكف؟ قدر الله علي. أنا غير مسؤول، ليس كل شيء بقضاء وقدر. نعم كل شيء بقضاء وقدر. فإذا هذا الكف بقضاء وقدر. لو واحد راح في عند القاضي وقتل إنسان، قال أنا ما قتلته، هذا الله قتله، الله قتله، أنا بس مسكت هذا. لا، أيضا قدر الله علي أن أمسك هذا السكين وأن أحركها هكذا، فهي جاءت فيه وبعدين هو مات. إيش دخلي أنا؟ ما الذي يميت؟ أنا أميت ولا الله يميت؟ الله يميت، لكن أنت قتلته، أنت قتلته. أيوه. إذن تبطل كل شيء، حياتنا كلها تبطل، حياتنا كلها تبطل. الزوج يتزوج عليك امرأة أخرى، وبعدين إيش تقول؟ أقول لك هذا قضاء وقدر. إذا فتحتن على أنفسكن هذا الباب كل شيء سيضيع منكن. الزوج يتصرف كما يشاء، قضاء وقدر. لن يعطيك فلوس، قضاء وقدر. يضربك، قضاء وقدر. يسبك، قضاء وقدر. وهذا ايش من تلاعبهم، لكن هم يختاروا. لا، هذا انت مسؤول عنه. وكيف هذا بس الفعل اللي يعجبهم مسؤول عنه، اللي ما يعجبهم قضاء وقدر. لا، يبقى حجتهم ايش؟ داحضة باطلة يعني. ايوه دروس. لماذا تتأخرنا في الدرس؟ قضاء وقدر. لماذا أنت تأخرت عن الموعد إذا حددناه؟ قلتوا لي لا، ماشي قضاء وقدر. أيوة قضاء وقدر طبعا، لكن قلتوا لي إيش؟ قالوا لي أنتن تتعشين. أنتن إيش تتعشين؟ قلوا خلينا نتعشوا. يعني هل أخرجوا من العشاء؟ لا، غيروا لا غيروا إيش؟ غيروا لطيفة. وعندي كنا زائرات، أخرجوهن وأنتن تتعشين؟ لا، بس أستقبل الزيارة وأجبر الخاطر. أيوة. فإذا فعلنا كله يقال له إيش؟ جميل أو قبيح، صحيح ولا لا؟ فمعناه نسب إلينا الصواب ونسب لها. هذه البنت إيش هي؟ أو المرأة هذه إيش؟ بايك. أو هذه إيش؟ نكال. قلك أو نكال أو جهت. أعوذ بالله ثم أعوذ بالله. صحيح؟ لماذا سموا الزنجبيل جاهي وعندهم جهت وإيش؟ جاهي وجهت، يعني الزنجبيل نكل يعني أن يحرق الحلق، صح؟ لا لا، زين، لكن الزنجبيل مفيد للصحة. وأنا أفتح الزر في الكاميرا. طيب تروس بأثر رجل هذا، قولوا لا تخافوا، إذا أنتم تعبانين قولوا نحن تعبانين، إذا يكفي يكفي. عائشة في سؤال؟ ما في سؤال. وفاطمة؟ لا في سؤال. كيف تقولوا أبويا كيف حالك؟ هذا سؤال ومو سؤال. في بنات بنات وأولاد يعني، أبويا كيف حالكم؟ أشتقوا إليكم. كيف أشتقوا إليكم؟ أشتقوا، أنا أقرأها إيش؟ وما اشتاق عندكم مشكلة في إيش؟ بين الألف وبين الفتحة. ها؟ أيوة. المدود هذا الأخبطة تماماً، تلخبطون الأخبطة جديدة. إيش؟ أشتقوا إليكم. حبيب أسأل، في حديث الحلال بينون والحرام بينون يعني، ونحن أحيانا نزور في بيت غير المسلمين، وأحيانا في عروس يعني في النصارى هكذا، أو أحيانا في الاجتماع في مدرسة غير المسلمين، وهنا في أكل كثير، هل نأكلها أم لا؟ ما لم يكن حراما فكليه، يعني أحيانا يجوز، يعني هذا من الضيافة ومن كلام حسن المعاملة بين الناس أنهم يأكلون طعاما نأكل طعامهم، إنما الطعام المنهي عنه هو طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، معنى ذبائحهم فقط. وهذا طبعا على خلاف من هم أهل الكتاب، هل النصارى في أندلس من أهل الكتاب؟ قالوا لأنهم إيش أسلموا بعد إيش، بعد بعثة النبي، يعني تنصروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض أنه ما يقبل منهم إلا الإسلام فقط. طيب، لكن على كل الأحوال حتى المجوس وحتى كذا فقط الذبائح لا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم، أما الطعام سيأتون مثلا بإيش بإيش بشيء ليس فيه لحم ولا دجاج ولا كذا، وجب أكل السمك مثلا ليس فيها محرم، أو كيك ولا شيء. ها؟ إيش الروم؟ نوع من الكحول، يعني نوع من ليش الكحول، يعني خمر الكحول. لا ما يجوز طبعا اي شيء فيه خمر ما يجوز. شوف، ما كان حراما فهو حرام. يعني اذا واحد، اذا انت ذهبت الى بيت نصراني وقدم لك الخمر تشربينها؟ لا، يعني احيانا في الكيك يضاف الخمر، مفهوم. اذا في الكيك في خمر نقول هذا حرام، احنا ما يجوز لنا، هذا فيه ايش فيه الكحول، ما يجوز ان احنا ناكله، نمتنع وننهى الناس عنه، ما في مشكله. إذا فعلوا لنا شيئا ليس فيه رم على قولكم نأكل ولا ما نأكل؟ لا. أه؟ أنت لا تأكلين، لا تدخلي بيت النصراني، إيش دخلك بيت النصراني أصلا؟ ما الذي أدخلك بيت النصراني أصلا؟ أحسن تتجنبين، صحيح ولا لا؟ لكن في المدرسة مثلا، في المدرسة وأنت مدرسة في المدرسة، ولي مريد ولي مريد جابوا إيش؟ جابوا الأطعمة مثلا، يجوز أن تأكلي إذا تبين لنا الحل نأكل، إذا شككنا نترك، إذا تبين لنا الحرمة يحرم علينا أن نأكل، يحرم علينا أن نأكل. واضح؟ فإذا الحرام حرام سواء من يد مسلم أو من يد نصراني. لو الكيك هذا صنعته امرأة مسلمة، حاجة، امرأة مسلمة حاجة وجاهلة صنعت الكيك هذا في رم، يجوز نأكله ولا ما يجوز نأكله؟ ما يجوز نأكله. ما الذي يجيزه إذا صنعته النصرانية؟ من باب أولى ما يجوز طبعا. واضح؟ روس انت تعالي تشاوري مع اللجنه حقك، اذا انت عجزتي لوحدك تعالي هنا تشاوري معهن، قومي تحركي شفتها تشاوري معهن. بعض البنات تعبانات شبي سكالي ولكن يخجلن من الحبيب، صحيح؟ ها؟ الى غدا ان شاء الله، الى الغد ان شاء الله. مقابلات متى الليله؟ ما تنبات؟ انبات متى؟ يجوز ما تنبات، ما يجوز. وفي لغه مره قلت تروس، قالوا لا الصواب تروس، فقالت بنت من لومبوك، لا احنا عندنا في لومبوك يقولون تروس، يقولوا ايش تروس، قلنا اذا فيها لغتان، فيها لغتان، ايوه، لغه اهل الجاوة ولغه اهل ايش اهل لومبوك، وقل وايش ويجوز تقليد ايهما. طيب، لكن انبات مات وما تنبات هذا واحده بس، صح والثانيه ايش بدعه، الثانيه ايش؟ طيب، من بات مات وما تنبات، انا بس لخبط، لا ما بعرف، بس اربع يوم بنقول ايش اربع. أربع عيون. نحن عندنا الذي يلبس كشماته يقول ويش هذا معه ويش أربع عيون. خلاص والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا سبيل السبيل الذي يجدنا حيث نهانا نهيتنا لا تفقدنا حيث أمرتنا. سأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمنا في علومنا وأعمالنا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه. قومنا إذا عوجنا عندنا استقمنا يأخذ بإذننا إذا عثرنا ويكون لنا حيث ما كنا. اللهم أن نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا فتاح يا عليم. افتح لنا في القرآن العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.